الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الغرض من التنكير في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى؟ أحسنت، الإفراد، نعم، أي رجل واحد، نعم. وفي قول القائل إن له لإبلا وإن له لغنما، ما الغرض من التنكير؟ التكثير، أحسنت، نعم. وما الغرض من الوصف في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ الثناء، أحسنت. وما الغرض من التوكيد في قولك جاء القوم كلهم؟ أحسنتم، نعم، دفع توهم الخصوص. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، ما الغرض من عطف البيان في الآية؟ الإيضاح، أحسنت. وأين عطف البيان؟ هارون، أحسنت. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا مثال في غير المسند إليه، ما الغرض من البدل هنا؟ كشف الحال أو شيء آخر؟ بدل كل من كل، ما الغرض منه؟ نعم، تقرير المعنى في ذهن السامع، كما قال رحمه الله وأبدل تقريرا وتحصيلا، بدل كل من كل الغرض منه تقرير المعنى في ذهن السامع، وبدل بعض من كل وبدل الاشتمال الغرض منهما تحصيل الحقيقة مع تقرير المعنى في ذهن السامع. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذ الله المصنف شيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن المصري الأخضري رحمه الله تعالى وأبدلوا تقريرا تحصيلا وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين أو رد إلى حق وصرف الحكم للذي تلا والشك والتشكيك والإبهام وغير ذلك من الأحكام. وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي. وقدموا لوضع أو تشويفي لخبر تلذذ تشريفي وحق اهتمام أو تنظيم تفاؤل تخصيص أو تعميم. إن صاحب المسند حرق السلبي إذ ذاك يقتضي عموم السلبي. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين، ذكر هنا أغراض عطف النسق على المسند إليه. وعطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزئين، أي المسند إليه أو المسند أو لهما معا مع الاختصار. تقول جاءني زيد وعمر، هذا فيه تفصيل المسند إليه فقط وهو الفاعل بأنه زيد وعمر، من غير دلالة على تفصيل الفعل بأن المجيئين كانا معا أو كانا مرتبين مع مهلة أو دون مهلة. فالتفصيل هنا إنما هو للمسند إليه. وفي قولك جاءني زيد فعمر أو ثم عمر، هذا فيه تفصيل المسند والمسند إليه معا، فيه تفصيل المسند إليه بأنه زيد وعمر، وفيه تفصيل المسند بأن مجيء عمر كان بعد مجيء زيد بلا فاصل في الفاء، الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، وبفاصل مع ثم التي تفيد الترتيب والمهلة. إذن العطف بالواو فيه تفصيل المسند إليه فقط، أما العطف بالفاء وبثم ففيه تفصيل المسند والمسند إليه معا. وقد يكون تفصيلا للمسند فقط، مثل قولك زيد قائم أو قاعد، هذا تفصيل للمسند فقط، لكن العطف هنا عطف على المسند ليس عطفا على المسند إليه، والباب باب المسند إليه. قال أو رد إلى حق، كأن تقول جاء زيد لا عمر، لمن اعتقد عمرا جاءك دون زيد أو أنهما جاءك. قال وصرف الحكم للذي تلا، وهذا هو الإضراب. تقول جاء زيد بالعمر. إذا قلت جاء زيد بالعمر فقد صرفت الحكم إلى عمر، فعمر هو الذي جاء، وأما زيد فهل جاء ولم يجئ؟ نعم أحسنت، هو مسكوت عنه، لا يثبت له مجيء ولا ينفى. قال والشك والتشكيك والإبهام، الشك من المتكلم والتشكيك للسامع، نحن قولك جاء زيد أو عمرو. إذا كان المتكلم عالما بمجيء أحدهما لا بعينه، لا يعلم الجائي بعينه، فهنا يقال إن العطف للشك. أما إذا كان عالما بالجائي منهما لكنه أراد إيقاع السامع في الشك فهذا هو التشكيك. قال والإبهام، وهو أن يكون المتكلم عالما بالنسبة لكنه أبهم على المخاطب. في التشكيك هو قصد إيقاع المخاطب في الشك وإيقاع الشبهة في قلبه، أما في الإبهام فقصد الإخفاء عنه وترك التعيين، لم يقصد إيقاع المخاطب في الشك. مثال الإبهام وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فيه إبهام على المخاطب. قال وغير ذلك من الأحكام كالتخيير والإباحة، مثلا في قولك لتكن لك هند أو أختها زوجة، هذا مثال التخيير. وفي قولك ليدخل الدار زيد أو عمرو، هذا مثال الإباحة. والفرق بينهما أنه في التخيير لا يجوز الجمع وهو جائز في الإباحة، الجمع لا يجوز في التخيير ويجوز في الإباحة. ثم انتقل إلى الغرض من تعقيب المسند إليه بضمير الفصل، وقد جعله في أحوال المسند إليه لأنه يقترن به أولا، ولأنه في المعنى عبارة عنه ويطابقه في اللفظ. قال وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي. وفصله يفيد قصر المسند عليه، أي يفيد قصر المسند على المسند إليه، أي يفيد التخصيص. لكن يشترط في إفادة ضمير الفصل التخصيص ألا يوجد مخصص في الجملة، فإن وجد مخصص في الجملة كان ضمير الفصل لمجرد التوكيد، أي لتوكيد التخصيص. مثال إفادة ضمير الفصل التخصيص إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، إن ربك هو أعلم. هنا لا يوجد في الجملة مخصص، فضمير الفصل يفيد التخصيص. ومثال إفادته التوكيد فالله هو الولي، فالله هو الولي، ضمير الفصل هنا يفيد توكيد التخصيص، لأن التخصيص حاصل في الجملة. ما طريق التخصيص في الجملة؟ نعم أحسنتم، تعريف الجزئين. نعم تعريف الجزئين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ضمير الفصل هنا يفيد التخصيص أو توكيد التخصيص؟ أحسنت، نعم يفيد توكيد التخصيص. وأولئك هم المفلحون، ضمير الفصل هنا يفيد التخصيص أو توكيد التخصيص؟ نعم أحسنت، يفيد توكيد التخصيص. المخصص هنا هو تعريف الجزئين. لذا فقوله كالصوفي هو المهتدي، ضمير الفصل هنا هل يفيد التخصيص أو التوكيد؟ نعم يفيد التوكيد، يفيد توكيد التخصيص. نعم لأن التخصيص حاصل بتعريف الجزئين. لذا أصلح البنياوي في حاشيته هذا البيت، إنه قال هنا وفصله يفيد قصر المسند عليه كالصوفي هو المهتدي، جعل ضمير الفصل هنا يفيد القصر والتخصيص، وهو إنما يفيد هنا توكيد التخصيص. فقال المنياوي في حاشيته، أصلحه المنياوي في حاشيته إلى قوله وفصله خصصه بالمسند في نحو طه هو خير مرشد، وفصله خصصه بالمسند في نحو طه هو خير مرشدي. جرى على أن طه من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وصابوا أنه من حروف مقطعة في أوائل السور. ومثال الناظم كالصوفي هو المثلي، سبق الكلام عنه مع قوله كحبذا طريقة الصوفية تهدي المرتبة العالية. وبقي أن ضمير الفصل له فائدة ثالثة غير التخصيص وتوكيد التخصيص، وهي تمييز الخبر من النعت. فإذا قلت زيد المجتهد، قد يظن السامع أن المجتهد نعت وينتظر الخبر، زيد المجتهد ما باله ما خبره، فضمير الفصل يبين أنه هو الخبر حين تقول زيد هو المجتهد. فضمير الفصل هنا يبين أن المجتهد خبر لا نعت. وقد جمع الثلاثة السيوطي رحمه الله في قوله والفصل تخصيصا له بالمسند والميز من نعت والتأكد، والفصل تخصيصا له بالمسند والميز من نعت والتأكد. ثم بعد أن فرغ الناظم من الكلام عن أحوال المسند إليه بالنظر إلى ما يتعلق به، عاد ليتمم الكلام عن أحوال المسند إليه في ذاته. وقد ذكر قبل أغراض حذفه وذكره وتعريفه وتنكيره، وبقيت عليه مسألة خامسة، وهي ما الغرض من تقديم المسند إليه. فقال وقدموا لوضعنا وتشويفي، أي لوضع العرب. وفي نسخة وقدموا للأصل، أي لكونه الأصل في استعمال العرب ولا مقتضي بالعذور عنه كأن يقدم المبتدأ على الخبر. قال أو تشويفي لخبر بحيث يتمكن الخبر في ذهن السامع، لأن في المبتدأ تشويقا إليه كقول أبي العلاء المعري والذي حالت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. والذي حارت البرية فيه، عندما تسمع هذا الكلام تتشوف نفسك وتتطلع إلى ما بعده. قال حيوان مستحدث من جمادي، والذي حارت البرية فيه يريد به ابن آدم الإنسان، حيوان أي كائن حي مستحدث من جمادي أي من تراب أو من نطفة. قال تلذذ أي بذكره، كقولك محمد صلى الله عليه وسلم هدانا الله به. قال تشريفي أي للتعظيم، كقوله تعالى الله نور السماوات والأرض. وحط الحط التحقير عكس التعظيم، نحو مسيلمة كذاب. اهتمام، هذا الداعي وهو الاهتمام مضطرد في كل تقديم لما حقه التأخير، فالعرب تقدم ما هو أهم وهم بشأنه أعنى. والقول بأن التقديم للاهتمام لا يكفي عند البلاغيين، بل لا بد من بيان سبب هذا الاهتمام، فالاهتمام ليس قسيما لما تقدم. فمن أسباب الاهتمام ما ذكره من التشريف والحط وغيرهما. لذا كان ينبغي أن تكون هذه الأغراض أفرادا للاهتمام وليست قسيمة له، بل ينبغي أن تكون تقسيما تحته. قال أو تنظيمي أي لإصلاح النظم. مثلا قال الشاعر الله خص محمدا بفضائل صلى الله عليه وسلم لا يستطاع لعدها إحصاء. الله خص محمدا بفضائل لا يستطاع لعدها إحصاء. الغرض هنا إصلاح النظم، ولا مانع من أن يكون للتقديم غرض آخر كالتعظيم، فالنكات لا تتزاحم كما سبق. قال تفاؤل نحو ساعدون في دارك، وكذلك التشاؤم كان يقال السفاح في داره. تخصيص أي تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي إن تقدم على المسند إليه حرف سلب. لا يفيد تقديم المسند إليه التخصيص إلا بشرطين. الشرط الأول أن تسبق المسند إليه أداة نفي، والشرط الثاني مجيء المسند جملة فعلية. ومنه قول المتنبي وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا، وما أنا أسقمت جسمي به. هنا سبق المسند إليه وهو أنا بأداة نفي، وجاء المسند وهو أسقمت جملة فعلية، فدل التقديم على الحصر. لذلك لا يجوز أن تقول ما أنا فعلت هذا ولا غيري، ما أنا فعلت هذا ولا غيري. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ ما أنا فعلت تفيد تخصيصا للمقابل. نعم أحسنت، صحيح، بارك الله فيك. ما أنا فعلت هذا يفيد التخصيص ويقتضي أن غيرك فعله، قولك ما أنا فعلت هذا يقتضي أن غيرك فعله، فلا يصح أن تقول ولا غيري. ثم قال أو تعميمي، إن صاحب المسند حرف السلبي إذ ذاك يقتضي عموم السلبي، يعني أن من أغراض تقديم المسند إليه قصد التعميم، والمراد عموم السلب، وذلك إذا كان لفظ كل مضافا إلى المسند إليه واقترن بالمسند حرف السلب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لذي اليدين لما قال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، قال كل ذلك لم يكن. هنا لفظ كل أضيف إلى المسند إليه واقترن بالمسند وهو الخبر حرف السلب، فأفاد عموم السلب، كل ذلك لم يكن، يعني لم يقع قصر ولا نسيان، أي في ظني. ومنه قول أبي النجم قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، علي ذنبا كله لم أصنعي. أما إن تقدم حرف السلب على كل فإنها لسلب العموم، وهذا عكسه تماما، نحو قول المتنبي ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وسلب العموم مقتض لثبوت الحكم للبعض، فالمعنى في البيت أن بعض ما يتمناه يدركه وبعضه لا يدركه. إذا قلت مثلا كل الإخوة لم يحضروا، وقلت لم يحضر كل الإخوة، فما الفرق بينهما؟ ما الجملة التي معناها لم يحضر أحد؟ هل هي كل الإخوة لم يحضروا أو لم يحضر كل الأخوة؟ نعم، لم يحضر كل الإخوة معناه حضر بعضهم. كل الإخوة لم يحضروا أي لم يحضر أحد، لم يحضر كل الإخوة معناه حضر بعضهم. فالأول عموم السلب، كل الإخوة لم يحضروا، هذا من عموم السلب. أما لم يحضر كل الإخوة فهو من سلب العموم، بمعنى أنه حضر بعضهم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.